عمري ما جيت مهموم مكسور إلا وإيده كانت رفعة ربنا عيشني على كفي كمان حافظني جواني ماضي عايشها بكل أمانته كل أيام أنا عيني عليه هللويا هللويا يسوع الكرمة هو الله هللويا هللويا أنت وبروحه عطاني حياة هللويا هللويا يسوع الكرمة هو الله هللويا هللويا بعض عايش معك في زمان مالك قلبي وكل أيامي ليك تسبيحي وكل الحاني إزاي